أن كلامنا عن ماذا؟ كلامنا عن المناهي لا عن الفراغ. تصور أن نقرب لك الصورة كما بين ذلك الصنعاني رحمه الله. كذلكم واحد الفرد واحد الفرد صاحب الفرقة معينة هو عامل بحيث وقلب هذا هو الحق لبانه ما بلغوش الحق المطلوب أو بلغه مشوش نوع هذا الفرد عند العلماء من الفرقة النازية. فهمت ذلك؟ لا تزال بصير هذا الشيء لبلغه ودي لهم يدخلون تلك الفرقة الهالكة فرد أراد الحق فسعى إليه بعناء بدل الجهد ديالك ما بنقص الحق شو يدخل منه هذا نوع هذا الفرق كما يذكر الصنع عن نوعه من الفرق الناجي وذلك العلماء عندما يتكلمون كلام هذا كلام شيخ ابن كثير معروف شيخ شرطة فيه كلامنا عن المناهج أما الأفراد كل واحد عرفش كيف تعطي حقه الفرق تشوف وش تابع مقلد مشي مقلد متعصب مشي متعصب بدل الجهد كل واحد لكن واجب عليه الحق أن يبين للناس هذا هو الواجب نعم بغسل ها نبين للناس لا فهمنا فهمنا هذا الكلام الصنعاني راه غادي يستوعب غايبين لك على انه راه تكون الفرقه الناجيه لكن الواجب علينا ان نسعى الواجب على كل مسلم ان يسعى الى التمسك باصولها الفرقه الناجيه ماشي طائفه ان نقول في ظاهرها وراه مرشدها الفرقه الناجيه اصول شرعيه قائمه على الكتاب والسنه من السلف تمسك به هذا هو المقصود فهمنا اذا لا يزال معنا كلام ان شاء الله تبارك حول هذا الموضوع نتكلم فيه عن مظاهر تحزبي ان شاء الله تبارك نكتفي بهذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله اعلم